يعني انا اعرف ازاي اذا كنت انا اللي انا عليه ده هو ده اخري، او هو ده الطبيعي، او هو ده اللي المفروض يتعمل، ولا ان انا مريح ومستهبل ومقنع واقنعت نفسي بان ده موجود يعني. صح كده؟ الصادق يصنع الله له. يعني في حاجات حلها ان انت اصل انت يعني مش هيبقى فيها كتالوج اقول لك من فعل كذا فقد نجح، لانه كل واحد له اختيارات جوه نفسه، وكل واحد هو عارف واحيانا مش عارف هو اخي نفسه ايه. يعني في واحد عارف استطاعته، واحد مش عارف استطاعته اصلا. فانا مش عارف استطاعتي بس عارف ربنا. يعني انا مش عارف، انا ممكن مش عارف نفسي بس انا عارف ان ربنا كريم. انا مش عارف قد ايه انا قوي او ضعيف بس انا عارف ان ربنا قوي. ففي فرق ان انا هنا بتوكل على نفسي فانا بتوكل على الله، وانت على قدر ما بتبذل لله على قدر ما ربنا بيعطيك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، على قدر مجاهدتك لنفسك على قدر ما يفتح الله لك ابواب الهدايه. فينا جاهدوا فينا يعني جاهد في الوصول الى الله، على قدر مجاهدتك لنفسك وعلى قدر مجاهدتك للوصول الى الله على قدر ما هدايه الله لك. وان الله لمع المحسنين، على قدر الاحسان على قدر الهدايه. ما هو معرفه الله سبحانه وتعالى هي نقطه، مش المعرفه النقطة، هو العبودية، الاحتياج، إعلان الفقر، إعلان إن أنا عبد. يعني إن أنا بقوم أصلي ده إعلان إن أنا عبد، إن أنا بصوم ده إعلان إن أنا عبد. دي اسمها عبادات. يعني أنا أعلن إن أنا أؤمن بأن هناك إله يملك الكون وأنا أعبده، فدي اسمها عبادات. هذه العبودية ديت العبادات ربنا يفتح بها. في واحد بيصلي وعادي سبحان ربي الاعلى، وفي واحد بيصلي وهو بيستشعر يعني ايه اهدنا الصراط المستقيم. يعني يا رب انا ضايع، انا ضال، يا رب انا عندي مشاكل انا مش عارف احلها بس انا عارف ان حلها عندك. على قدر ما انت بتتذلل لله على قدر ما ربنا بيفتح لك. مفيش بقى كتالوج ان انا اقول ايه هو ايه المقدار والمعيار والميزان اللي اقول والله اصل انت فلان المفروض يعمل معصيه مره كل شهر فعملها كده مره كل اسبوعين يبقى هو كده ايه ميزانه نزل، او عملها كل 3 شهور يبقى هو كده عدل على نفسه. لا، يوم كل معصيه يمكن كل المعصيه، ما دام الله سبحانه وتعالى امرنا ان ننتهي عن المعصيه فهذا في امكاننا. اوعى تتهم الشرع، كل المعصيه التي نهينا عنها في إمكاننا إن احنا نبطلها ونبطلها للأبد، لأن الله لا يكلف بما لا يطاق. لكن في طريق أنت ممكن تكون ما سلكتوش. طب أعرف الطريق ده منين؟ صدق الصادق يصنع والله له. قول له يا رب أعرف الطريق منين؟ لأن يعني المعصية ديت كان ممكن أبطلها من زمان بس دلوقتي أنا في حالة مختلفة، أصل اتعودت عليها مثلا، اصل بقى فيها لذة، اصل بقت هو ده جزء من الحياة، بقت عادة، اصل المعصية بقت مرتبطة بفلوس او بقت مرتبطة بعلاقات او بقت مرتبطة ب تصور حياتي معين انا مش قادر ان انا اتخلى عنه. هنا بقيت انت محتاج انك تواجه المعصية، مش بس انك تواجهها كمعصية، انه محتاج انك تواجه نفسك ان دي عادات محتاجة تتغير اصلا. يعني لو هي مش معصية العادة دي محتاجة تتغير، فانت محتاج انك انت تعرف ازاي تغير العادة، ازاي تنشئ عادة جديدة، وازاي ان العادة دي هي بقت عادة معصية، وازاي العادة دي بقت تغلق جوه. يعني عارف انت في فرق انك انت هتيجي تهد مكنة هتشيل ترس وتحط ترس. احنا احيانا بنتعامل مع تعلق القلب بالمعصية على انه الترس هيتشال من المكنه. انت مش واخد بالك ان الترس ده عشان تجيبه محتاج تفك 50 ترس قبله، انت الترس ده تحت خالص. وساعات الترس ده اللي انت بتفك ده هو المكنه اصلا. يعني هو المكنه كلها قايمه على الترس ده اصلا. فانت محتاج انك انت تغير التصور كله. يعني في احيانا بنقول احنا عايزين نغير المعصيه دي بس. ساعات مريض يقول لك ايه، انا دكتور عندي كذا وكذا، بس انا بس عالجني الحته دي سخنه، بس انا مش عايز يبقى في سخونيه بس كده. يعني انت مش متخيل اللي حضرتك بتقوله ده، هو قد ايه بسيط في التعبير عنك، لكنه لا يمكن تحقيقه، لان هي اشياء مرتبطه بعضها ببعض. فانت النهارده عشان تقول هي المعصيه دي بس دي جزء من الحياه، اقول لك اه صح على مستوى النظري، وانا عشان اغيرها محتاج ايه؟ محتاج ارجع الى الله. هل كلفك الله بما لا تستطيع؟ ابدا. ما دام كلفك بترك المعصيه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لكن انا عشان اجتنبه محتاج ان انا المعصيه دي بتلبي حاجات ايه عندي؟ بتلبي عندي احتياج شهوه، او احتياج لذه، او احتياج وقتي، بتلبي عندي احتياج دفع مضرة. يعني انا بعمل معصية عشان في معاصي تانية كتير اكتر منها، انا ايه لو سبت نفسي ليها هتفرم، هفرم نفسي في معاصي اكبر. فانا هنا بعمل معصية دي ايه يعني، درءا للمفاسد، عارف يعني ايه، من باب ان انا اكفي شر عن الناس. فتقول له لا لا استنى، انا محتاج انك تقف هنا. حلوه حلوه وقفه الصدق دي، انا محتاج اوقف مع نفسي وقفه، هي المعصيه دي بتعمل ايه عندي عشان اعرف ابطلها ازاي، عشان اعرف هو ده بيشبع في الحلال ازاي. لانه ما من معصيه احنا متعلقين بيها الا ويقين، ما دام تعلقنا بيها هي بتلبي عندنا احتياج. الاحتياج ده بقى هو ده، لا هل لا يلبى هذا الاحتياج الا بالمعصيه؟ اقول لك لا، الاحتياج ده بيلبى بالمعصية وبيلبى بالطاعة. فأنت هتفكر هو كيف يلبي هذا الاحتياج بالطاعة. واحد بيتكلم واحدة في الحرام مثلا، تقول له ده ربنا شرع لك الزواج، يقول لك وأنا بتجوز ومراتي رخمة، بتجوز واحدة تانية. لكن أصل أنا بحب أتكلم. طب ما تتكلم مع حد تاني، هو لازم تتكلم مع امرأة أخرى؟ يعني انت هتبدا تسال نفسك سؤال، هو انا بحب النظر، ايوه النظر، هو لذه النظر ما بتجيش غير ان انا نظري للعورات؟ طب ما انا ممكن اتلذذ بالنظر في المخلوقات، طب ممكن اتلذذ بالنظر في كتاب الله. يعني انت هتتفاجئ ان كل معصيه بتلبي احتياج معين، والاحتياج ده انت فقير فيه، واحيانا ربنا سبحانه وتعالى بياكلك الى نفسك، لانك انت من اردت ان لا تعتمد الا على نفسك. خلاص شيلها، عارف سترونج اندبندنت وومن، خلاص خليك وومن اندبندنت، ربنا يعينك. لكن هو ربنا سبحانه وتعالى كرم المراه وجعلها مصونه، وجعلها اندبندنت ولا ديبندنت. يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل المراه ينفق عليها في كل لحظه. هل ربنا كلف المراه بالانفاق على اي حد؟ هل في ست مكلفة يعني في العلاقات، هل الست مكلفة بالزوجة مثلا، مكلفة بالإنفاق على زوجها؟ الأم مكلفة بالإنفاق على أولادها، على أولادها؟ البنت مكلفة بالإنفاق على أبيها؟ الأخت مكلفة بالإنفاق على أخواتها؟ في كل المستويات هنجد المرأة، الرجال مقومون على النساء، الرجال مكلفون بالإنفاق على النساء، مكلفون بحماية النساء. ما فيش ست مكلفة انها تطلع تجاهد في سبيل الله وتحمي الجيوش وتحمي الرجال. في كل الاحوال هو ربنا كرمك كده. طب انا عايز اشيل بقى، وعايز ابقى مجاهدة، وعايز ابقى منفقة، ربنا يعينك. انت اللي عايزة تعيشي دور غير الذي خلقه الله لك. فاحيانا الانسان يوكل الى نفسي، انا عايز يا عم اعيش كده، خلاص عيش. لكن انت هتهدى به بالله، وهتهدى بالله يبقى انت محتاج تستقي الى الله، ومحتاج تقف مع نفسك وقفه صدق، لان انت اوعى تكذب على نفسك. ايه انا فاهم نفسي وعارف نفسي ومش محتاج حد يكلمني، طب انت جاي تسال ليه؟ خلاص ربنا يعينك. ده بالظبط كذا يا مهندس جاب لك انا عندي كذا وكذا وكذا، طب ده انت عرفت عندك ايه، ما تعالجه بقى. اما حد بيجي يقول انا عندي كذا كذا، لحضرتك امال وظيفتي ايه لما انت تقول، انت تقول انا تعبان في كذا، لكن انت مشخص نفسك، عالج نفسك، ربنا يعينك. يعني لما انت بتفهم او فاهم، فاهم التشخيص، طب انت جاي انا اسالني انا ليه؟ ما دام وصلت تشخيص، ادخل بقى اسال على العلاج، يقول لك التشخيص الماده المرض الفلاني علاجه كذا، العلاج اسهل من التشخيص. يعني احنا بنتعب في التشخيص، لكن العلاج ما هتعمل كده، يقول لك الحاله دي بتعالج بواحد اتنين تلاته، خلاص الموضوع خلص يعني. فانت احيانا انت بتبقى بتستغني عن الله، خلاص توكل لنفسك. تستغني عن الله ليه؟ فاهم نفسك، فاهم ربنا يعينك. زي كده الانسان فقير الى ربه في كل لحظه، وادعاء ان الموضوع هيتحل بيني وبينك، انا شايف ان انت ده ادعاء. الموضوع مش هيتحل ما بين واحد سائل والتاني يجيب، لان في جزء كبير جدا في المعادله انت مش واخد بالك. انت تسال عن علاقتك بربك والله حي، فاساله هو. انت تسال عن مساله دقيقه في علاقتك بالله والله قيوم يقوم على حفظك. يعني عارف انت من غير ربنا مش هتبقى قاعد قدامنا، احنا شويه خلايا. يعني انت عارف السرطان ده عباره عن ايه؟ خلية بتتكاثر بمقدار أكبر من الذي ينبغي أن تتكاثر به. يعني أنت خلاياك بتنضج، وأنت صغير كده كان ليك عين بحجم معين، لما كبرت عينك كبرت، كان دراعك قد كده، بعد كده لما كبرت بقى دراعك قد كده. خلايا الجسم بتتكاثر، بتكبر وبتشيخ، وبعد كده تتكسر وينشأ خلايا جديدة. خلايا الدم بتتجدد، خلايا الجلد بتتجدد، خلايا الجسم بتتجدد. السرطان ده عبارة عن ايه؟ خلية قررت انها تتكاثر بره المنظومة. يعني مش حاجة خارجية، هي نفس الخلية بتاعة الجسم بالظبط، بس بدل ما كلهم بيكبروا مع بعض، هي قررت انها تكبر فجأة زيادة شوية. يا ابني احنا عايشين بالله اصلا؟ يعني لو انت هتكلمها كيمياء، انا بقول لك انت يعني احنا يعني لولا الله لما لنا وجود. نقطة دم في جسمك تتغير، كل حاجة اتغيرت، عصب واحد في جسمك يلتهب، كل حاجة اتغيرت، خلية عصبية في مخك بس تقف، كل حاجة اتغيرت، مصيرك اتغير، خلية واحدة تقرر انها تشتغل بعيدة عن باقي ترتيب الجسم، كل حاجة اتغيرت. يقول لك ده فلان ده عنده سرطان، اي حاجة في الجسم ممكن تتغير. ولو نزلتها فيزياء، احنا زيجات يا ابني، الكترونات ونيوترونات. يعني لو شلت الكيمياء وحطيتها فيزياء، قلنا خلاص الخلايا الحية عبارة عن زيجات، احنا في زيجات طاقة بقى. يعني احنا هنخش في سكة اللي هو انت اصلا لولا الله انت مش هيبقى ليك هيئة ولا ليك ولا مجموعة زي ما انت قاعد كده. اي لحظة من اللحظات كل حاجة ممكن تتغير. عارف في اي صورة ما شاء ركبك، هيفكك ويركبك. فاحنا عايشين بالله اصلا، فما اوعى تتعامل مع العلاقة مع الله ان ربنا بره المعادلة. يعني اوعى تتعامل مع ربنا مع الله في إن او في التع... في العلاقة مع الله ان احنا بنتعامل في مسائل مجردة، وان ربنا مش موجود. ده مش موجود اصلا. الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، وانت بتسأله هو بيجاوب. يعني انت بتستدعيه هو بيهديك، انت بتطلب هو بيعطي. فبلاش نتعامل مع الله مساحة ان انا ايه، انا سألت بقى وخلاص، احنا كده بنضحك على بعض، لان ده مش هينفعك. خلينا اكثر صدقا مع الله. انا تعودت على معصية معينة، ارتكب معصية معينة، مش عارف اعمل ايه في طريق. هنا هنسأل نفسنا سؤال، هو احنا لنا طريق اصلا ولا ملناش؟